ذهب كل إله بما خلق ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا ذهب كل إذا جئت صل على محمد. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تلفح وجوههم النار أنسوكم ذكري Come on.